كلنا اتعلمنا ان الموت ده حاجه وحشه قوي، عشان كده بنزعل قوي من الموت. الصحابه ما كانوش كده يا جماعه، الصحابه ربنا قال في القران ولقد كنتم تمنون الموت. اموت؟ هو الموت ده ممكن يبقى امنيه؟ انا مش هشوف ربنا غير لما اموت، انا مش هشوف الجنه غير لما اموت، انا مش هتنعم بنعيم ربنا غير لما اموت، انا مش هشوف الملائكه، مش هشوف النبي، انا مش هعيش النعيم الحقيقي غير لما اموت. الصحابة كانوا بيتمنوا الموت لأنهم عارفين إن الدنيا دي ما فيش فيها حاجة يرتبط بها بحق وحقيقي، عارفين إن الحياة الحقيقية هناك.